بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بكلامك العظيم، واجعله رافعا لنا في الدنيا والآخرة، حجة لنا وشفيعا لنا، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة إبراهيم عليه السلام، وإن شاء الله اليوم نختمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة الإسلام، أي لا إله إلا الله، أو كل كلمة تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، أي شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أي راسخ في قرار الأرض، تشرب الماء الطيب بعروقها، وفرعها في السماء تشرب من الندى وتصافح طيب الهواء. وكذلك كلمة التوحيد، وكذلك كلمة التوحيد راسخة في قلب المؤمن في دنياه وآخرته. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بإرادته ومشيئته سبحانه. قيل: فتلك الكلمة الطيبة مثل نخلة تثمر كل ساعة من الساعات، من ليل أو نهار، في جميع الأوقات، من غير فرق بين شتاء وصيف. وكذلك كلمة التوحيد وكلمة الخير تثمر الخير، وتدفع حاملها وسامعها إلى العمل الصالح في كل حين، ويدخل بسببها الجنة. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، أي لا يسقط ورقها، وتؤتي أكلها كل حين. ثم قال: هي النخلة. ولشيخنا العلامة عبد الرزاق العباد كتاب في أوجه المشابهة بين المؤمن والنخلة، حري أن يقتنى. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لأن في ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتوصيل وتصوير للمعاني، لأن الأمثال تنقلك من المعاني المعنوية، من المعاني إلى الأمور الحسية، فيقرب الفهم والتذكر والانتفاع. قال الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر، وكل كلمة تدعو إلى شر. كشجرة خبيثة قيل هي شجرة الحنظل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، أي استؤصلت واقتلعت من أصلها، فهي تموت وتذروها الرياح. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي من استقرار على الأرض. وكذلك كلمة الكفر، وكذلك كلمة الكفر والباطل والشر نهايتها إلى الفناء، بل الكافر وكلمة الكفر لا حجة له ولا ثبات فيه، ولا خير يأتي منه أصلا، ولا يصعد له قول طيب ولا عمل طيب، عياذ بالله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهي الكلمة الطيبة المتقدم ذكرها، كلمة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وسائر الكلام الحق، فإن الآخذين بها يدومون على القول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي وقت المساءلة في القبر ويوم القيامة. والمراد أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردد ولا جهل، كما يقول من لم يوفق لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين، أي يضلهم عن حجتهم، فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم ولا عند الحساب، نسأل الله العفو والعافية. وفي قوله عز وجل في سورة البقرة: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني ينفقون بدون تردد. تعرف بعضنا إذا أراد أن يتصدق، إن أراد أن يتصدق تردد، صارت نفسه تنازعه وشيطانه يزين له عدم النفقة، الشيطان يأمر الإنسان بالفقر ويدعوه إلى الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لا، هؤلاء سبحان الله ما أنفقوا أحب إليهم مما أبقوا، قلوبهم ثابتة عند الإنفاق. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة. ثم قال الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، تعجيب من حال الكفار، حيث جعلوا بدل الشكر لنعمة الله عليهم الكفر بها، وذلك بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله منهم وأنعم عليهم به. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وهي جهنم، والبوار الهلاك، وقيل هم قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار البوار، وهو القتل الذي أصيبوا به، والعياذ بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جهنم يصلونها وبئس القرار. هذه هي دار البوار، دار الهلاك. جهنم يصلونها وبئس القرار، بئس المقر لهم جهنم، عياذا بالله. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعلوا لله أندادا، شركاء في الربوبية، ليضلوا عن سبيله، ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل الله. وهذا عمل السادة المتبوعين من سدنة الأصنام وسدنة المذاهب الضالة. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات وإضلال الناس، فإن مصيركم إلى النار، أي مردكم ومرجعكم إليها ليس إلا، كأنه قيل فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار. ثم قال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أي مسرين ومعلنين، وقيل السر لصدقة التطوع والعلانية لزكاة الفرض، الأفضل للإنسان أن ينفق سرا إلا إذا ترتبت مصلحة على إظهار هذه النفقة وهذه الزكاة وهذه الصدقة، كأن يقتدى به مع حرصه على الإخلاص. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأصل أن الإخفاء خير لأنه أخلص للعبد، إلا إذا وجدت مصلحة كما سلف فيكون الإعلان أفضل مع مراعاة الإخلاص لله عز وجل. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أقدم السر لأنه أولى، سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. المعنى أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك، وليس هناك مخاللة حتى يشفع الخليل لخليله وينقذه من العذاب. يعني قدم بين يديك قبل أن يأتي اليوم الذي انتهى فيه العمل. ثم قال الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. يذكرهم بنعمه عليهم سبحانه وتعالى، بعظمته وربوبيته وخلقه وأفعاله جل جلاله وعظم سلطانه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، ليس أحد سواه خلق ولا أحد سواه أنزل، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج بذلك الماء من الثمرات المتنوعة رزقا لبني آدم يعيشون به. فهو خلق هذه وسخرها لنا ونحن خلقنا لنعبده، وعجبا لنا حين ننشغل بما خلق لنا عما خلقنا له، ننشغل بالدنيا التي خلقت لنا وسخرت لنا ونحن خلقنا لعبادة الله، ننشغل بما خلق لنا عما خلقنا له. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قضية الرزق هذه محسومة، توكل على الله وخذ بالأسباب. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، لكن المطلوب منا أن نعبد الله عز وجل، والرزق يأتينا نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب. وسخر لكم الفلك فجرت في البحر السفن على إرادتكم واستعملتموها في مصالحكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، بأمر الله سبحانه وتعالى. وبعض السفن مثل العمارات الكبيرة سبحان الله سخرها الله. وسخر لكم الأنهار أي ذللها لكم بالركوب عليها والإجراء لها إلى حيث تريدون لتستنبتوا أشجاركم وزروعكم. يعني بتأخذوا ماء من الأنهار إلى زروعكم وإلى أشجاركم. ثم قال الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وسخر لكم الشمس والقمر لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوئهما. سخر لكم الشمس والقمر دائبين أي دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره، وقيل دائبين في السير امتثالا لأمر الله لا يفتران عنه. يذكرنا بشيء نحن نراه كل يوم لكننا عنه غافلون. آيات كثيرة نرى الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان، فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم والليل لتسكنوا فيه. تصور إنه ما عندنا إلا نهار كيف سنعيش، وتصور إنه ما عندنا إلا ليل كيف سنعيش. من رحمة الله أن سخر لنا الليل لنستريح فيه ونسكن، سخر لنا النهار لنبتغي فيه من رزق الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وآتاكم من كل ما سألتموه، أي ومن كل ما لم تسألوه. وآتاكم من كل ما سألتموه، أي ومن كل ما لم تسألوه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه. ولو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط. فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه، والنعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها. اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت. إحنا الآن جالسين، كل نفس يأتي عليك هذا نعمة، النظر الذي تنظر إليه الآن نعمة، السمع الذي تسمع به الآن نعمة، الجلسة هذه المستريح فيها بدون آلام نعمة، الصوت نعمة، يا أخي كل شيء نعمة. ماذا إيش أقول؟ وما بكم من نعمة فمن الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. عد ابدأ عد واحمد الله واشكر الله عز وجل. إن الإنسان لظلوم لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه، كفار أي شديد كفران نعم الله عليه، جاحد لها، غير شاكر لله سبحانه عليها كما ينبغي عليه. صير يقول ليش فلان أخذ أكثر مني، هو مش عارف أنه فلان مصاب بجلطات، يعني ينظر إلى من هو فوقه ولا ينظر إلى من هو دونه، لذلك لا يشكر الله عز وجل. دائما انظر إلى ما أعطاك الله وانظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا، انظر إلى نعم الله عز وجل عليك واحمد الله واشكره ولا تكن ظلوما كفارا. ثم قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم أي أذكر وقت قوله هذا. وقد رأى بعض المفسرين أن ذكر قصة إبراهيم هاهنا كمثال للكلمة الطيبة، لأنه سبق أن قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة التي تثمر الخير كل وقت لقصد الدعاء إلى التوحيد، لأنه هو إمام الحنفاء وإمام الموحدين. وإذ قال إبراهيم ربي، كل أدعية الأنبياء ربي بدونيا، وهم يلحظون الربوبية الخاصة. ويجوز أن تقول يا ربي ما في بس، لكن أدعية الأنبياء هي أولى ما يكون في الدعاء. رب اجعل هذا البلد آمنا، مكة، دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمنا، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قيل أراد بنيه من صلبه، وقيل أراد جميع ذريته ما تناسلوا. والصنم هو التمثال الذي كانت تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه. دعا الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فغيره أولى بالخوف من ذلك، فإن لكل عصر أصنامه التي لا تلتبس على أهل الذكاء في ذلك العصر. إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار جزاء لدفاع عن التوحيد، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الذي كسرها يخاف على نفسه، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وهو القائل عندما كان يرفع القواعد من البيت بأمر الله، كما قال الله عز وجل: وإذ قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبني بيت الله بأمر الله ويسأل الله القبول. هؤلاء قدواتنا، مش الواحد إذا صلى له ركعتين شاف نفسه على الله وعلى خلق الله، لا، وإنما تواضع. كلما ازداد العبد عبودية لله عز وجل ومعرفة بالله، كلما تواضع لله وذل لله وانكسر لله وخضع لله وخشع لله، كذلك كلما تواضع لخلق الله. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، مع كونها جمادات لا تعقل، لأنها سبب لضلالهم، فكأنها أضلتهم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني في ديني فصار مسلما موحدا فإنه مني، أي من شيعتي ومن أهل ديني، ومن عصاني فلم يتابعني ويدخل في ملتي فإنك غفور رحيم، قادر على أن تغفر له. قيل المراد عصيانه هنا فيما دون الشرك، أما إذا كان شركا فالمقصود فإن الغفور الرحيم يعني بتوبتك عليه ومغفرتك له. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي إسماعيل وولده بواد غير ذي زرع، أي لا زرع فيه، وهو وادي مكة المكرم شرفها الله، عند بيتك المحرم. قيل المراد أنه محرم على الجبابرة، ومحرم من أن تنتهك حرمته أو يستخف به، أو يستخف به، عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاة، أي أسكنتهم بجوار المسجد الحرام ليقيموا الصلاة فيه، وهذا في أن الصلاة كانت أيضا عند الأمم السابقة. وارزقهم من الثمرات، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. مكة الآن أقحى الأرض وحرارة، ومع ناس، مع ذلك قلوب الناس تهوي إليها، سبحان الله. ما الذي حبب هذه البقعة الجرداء الشديدة الحرارة إلى قلوب الناس؟ إنه الله عز وجل. قال ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. من الناس الذين تهوي إليهم إليها قلوبهم من أهل الإيمان، من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، أي التي تستنبت في أرض مكة أو تجبى إليها من أطراف الأرض. الآن مكة فيها من جميع أنواع الثمرات، تأتيها من كل البلاد، والمسلمون يأتون إليها من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، نعمك التي أنعمت بها عليهم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي ما نكتمه وما نظهره، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لا شيء يخفى على الله عز وجل. ترى هو ما نخفيه نحن وما نعلنه هو في علمه سواء، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة جل جلاله وعظم سلطان، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي جل جلاله وعظم سلطانه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، أي وهب لي على كبر سني وسن امرأتي. قيل ولد له إسماعيل وهو ابن 99 سنة، وولد له إسحاق وهو ابن 112 سنة، على كبر. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، هذا الله عز وجل على كل شيء قدير، يجعل الشيخ الكبير ينجب ويجعل الشابة الفتية عقيما، إنه على كل شيء قدير جل جلاله وعظم سلطانه، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، على كل شيء قدير. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذا فيه تعليم الحمد لنا، أن نحمد الله على نعمه، فيه أيضا أن ندعو الله دائما، فالله يسمع الدعاء ويجيب الدعاء جل جلاله وعظم سلطانه، وإجابة الدعاء قد تكون بتحقق ما دعوته به سبحانه، أو بصرف سوء مثل الذي، أو بصرف سوء مماثل للذي سألته الله الله عز وجل، أو بأن يدخر لك الأجر يوم القيامة، كل هذا من إجابة الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي اجعلني واجعل بعض ذريتي مقيمين للصلاة، علم أن منهم من لا يقيمها كما ينبغي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. دعا الله أن يتقبل دعاه، هو يدعو، دعا الله أن يتقبل دعاه. سبحان الله، هكذا نحن نتعلم الآن الدعاء من هؤلاء السادة، وكيفية الدعاء وألفاظ الدعاء وطريقة الدعاء. الخير من أن نؤلف أدعية عند أنفسنا، وهذا إمام الحنفاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يتبع إمام الحنفاء، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إن الملة نسبت إلى إبراهيم ولم تنسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لشهرة إبراهيم بالتوحيد ونبذه للشرك، ولأنه أب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي، طلب من الله أن يغفر لوالديه، قيل إنه دعا لهم بالمغفرة قبل أن يعلم أن أباه عدو لله سبحانه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن هذه الدعوة بالمغفرة لأبي قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله، فلذلك نهي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلا علاقة دينية بين المؤمن والكافر أبدا، لكن هو أبوه نسبا، لذلك كان يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، هو أبوه، نعم آزر هو أبوه، لكن بالنسبة للعلاقة الدينية منقطعة. لذلك ماذا قال الله عز وجل لنوح في قضية ابنه لما قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، اقرأ إنه عمل غير صالح. فعند التوحيد خلاص، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما فيه قطاع تام في العلاقة الدينية بين المؤمن والكافر تام. تبقى العلاقة النسبية، يصاحب أباه وأمه بالمعروف، يدعوهم إلى الإسلام وهكذا. نعم، مصاحبة ولا البر؟ ما هي مصاحبة، هو البر هذا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم، بر ظاهر بدون أن تكون هناك مودة ومحبة دينية، والمحبة الطبيعية موجودة أصلا في القلب. لذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، الواحد في قلبه محبة طبيعية لعمه أو لأبيه، هذه محبة طبيعية لكن ليست محبة دينية. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وللمؤمنين، خص المؤمنين من عباد الله بدعاء المغفرة، إذ لا يجوز الدعاء للكفار بها. يوم يقوم الحساب أي يوم يثبت حساب المكلفين في المحشر، كما يقال قد قامت السوق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا يقع في ظنك إذ ترى الظالمين في صحة وأمن ونعمة أن الله تعالى غفل عن استحقاقهم للعذاب. إنما يؤخرهم، أي يؤخر جزاءهم بظلمهم، فلا يؤخذهم في الحال بل يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي ترفع فيه أبصار أهل الموقف ولا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم، بقيت مفتوحة لا تتحرك من شدة الحيرة والشك عندما ترى منظرا مفجعا مفزعا. نحن نقول بتبحلق، فهم تشخص فيه الأبصار، ترفع فيه أبصار أهل الموقف ولا تغمض من شدة الهول، ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم إلى السماء، ينظرون إليها نظر فزع وذل ولا ينظر بعضهم إلى بعض. لذلك حتى الناس عراء رجالا ونساء حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحيية العفيفة الطاهرة الحصان الرزان تقول يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم، بل هي شاخصة لا غير، بحلقة شاخصة وهم مسرعون ورؤوسهم مرفوعة إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع وذل، وأفئدتهم هواء خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم القيامة، أي خوفهم هذا اليوم وحذرهم منه. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا أهل الظلم، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، يريدون أن يؤخروا وأن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء، أخرنا إلى أجل قريب. لماذا؟ أعطاهم الله عز وجل مجالا وجاءتهم النذر، نجب دعوتك، نجب دعوتك لعبادك على ألسن أنبيائك، نجب دعوتك ونتبع الرسل فنعمل ونتدارك ما فرط منا من الإهمال. ماذا قال الله عز وجل مجيبا لهم؟ أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي فيقال لهم توبيخا وتقريعا، أولم تكونوا حلفتم أنكم باقون مخلدون في الدنيا وأن ليس هناك قيامة، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. هذه تتمة الكلام، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي استقررتم فيها، وهي بلاد ثمود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له ودمرهم الله، وها هي مساكنهم أمامنا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك الآية لقوم يعلمون، نحن نراها ونشاهدها. طب لماذا لا تكون لنا عبرة وآية؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فحالكم كحالهم إن استمررتم على ما هم عليه، وإن اتبعتم الرسل نجوتم، لكن أنتم رأيتم حال الظلمة وحذركم الأنبياء من حالهم، مع ذلك استمررتم على ظلمهم وعلى الظلم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب وضربنا لكم الأمثال في كتب الله وعلى ألسن رسله إيضاحا لكم وتقريرا وتكميلا للحجة عليكم، أي فلم تتعظوا بذلك كله بل أصررتم على التكذيب كأن الأمر لعب وليس جدا، فجاءتهم حجج والبينات ومع ذلك ما آمنوا. هل اللوم عليهم أم على القدر؟ عليهم، هم الذين اختاروا بمحض إرادتهم طريق الظالمين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقد مكروا مكرهم في رد الحق وإثبات الباطل الذي استفرغوا فيه وسعهم، وعند الله مكرهم أي يمكرون بأحباب الله والله يراهم ويسمعهم وهم يمكرون وهو محيط بمكرهم. يعني تصور أنت عندك عدو وهو يخطط يريد أن يهجم عليك بخطة سرية وأنت تعلم هذه الخطة، أنت ملام الآن إذا مكرت به وإذا أوقعته في شر عمله، لا، وهذا هو المقصود بمكر الله عز وجل بهم، هو محيط بهم وعالم بما يعملون سبحانه وتعالى فيوقعهم في شر عملهم ومكرهم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي يمكرون بأحباب الله، والله يراهم ويسمعهم وهم يمكرون وهو محيط بمكرهم. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال فإن الله ينصر دينه. وقيل المعنى وعند الله مكرهم، أي وما كان مكرهم عظيما بحيث تزول منه الجبال فكيف يعظم على الله إبطاله، والجبال نفسها أهون شيء عليه سبحانه وتعالى. فمهما مكر الكفار والأعداء والظالمون فمكرهم عائد عليهم بالسوء والشر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، المراد ما وعدهم سبحانه بالنصر بقوله إنا لننصر رسلنا وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لا يخلف الله وعده، والله سينتصر هذا الدين، شاء من شاء وأبى من أبى. العاقبة للمتقين، النصر للمؤمنين، الخاتمة للصالحين بلا شك ولا ريب. والله وهذا وعد الله، والله والله لا يخلف وعده. فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسوله إن الله عزيز غالب لا يغالبه أحد ذو انتقام، ينتقم من أعدائه لأوليائه سبحانه. قال الله عز وجل في ختام سورة يوسف كلها ابتلاءات، ومكن ليوسف في آخر الأمر صار عزيز مصر. قال الله في آخر السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فاطمئنوا بارك الله فيكم أن العاقبة للمؤمنين، اطمئنوا أن العاقبة للإسلام. فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله، وقد قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والمهم أن نحقق نحن العبودية لله، وأن نحقق الإيمان، وأن نعمل العمل الصالح حتى نستحق العاقبة. وحرب الكفار فيما بينهم هذه لا يمكن أن تكون مظهرة لنا ومعزة لنا بدون أن نغير أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فعزنا يكون بتحقيق العبودية لله عز وجل بالإيمان الحق بعمل الصالحات، ليس بالاعتماد على الكفار وانتظار أن يقتل الكفار بعضهم بعضا ثم نحن نقف عليهم ونعلن النصر. ليس الأمر هكذا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا، كانت الحروب مستمرة بين الروم وبين الفرس، ومع ذلك ما جلس ينظر صلى الله عليه وسلم إلى الساحة العالمية التي تقاتلت فيها هاتان الإمبراطوريتان، لم يجلس متفرجا، بل كان صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على الإيمان والعمل الصالح والتوحيد والعبودية لله عز وجل، ثم أقام الدولة المسلمة، وأخذ شيئا فشيئا صلى الله عليه وسلم يغزو المشركين ويدافع عن المؤمنين، حتى غزا الكفار في خارج الجزيرة العربية وأرسل القادة لذلك. الدين الإسلامي دين حركة، دين بذل، دين جهاد واستشهاد، وليس دين كسل وخمول وفتور وجلوس في مقاعد المتفرجين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض، المراد تغير صفاتها، وقيل تغير ذاتها. والسماوات أي وتبدل السماوات غير السماوات على الاختلاف الذي مر، إما أن تغير صفات السماوات أو تغير ذات السماوات. وبرزوا لله الواحد القهار أي ظهروا من قبورهم أو ظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، ترى المشركين يوم القيامة مشدودين بعضهم مع بعض، أو قرنوا مع الشياطين، أو جعلت أيديهم مقرونة إلى أرجلهم إلى الأغلال والقيود. نعوذ بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران أي إن ثيابهم من قطران تطلى به جلودهم، وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته. هم في النار يعذبون وتكون ثيابهم من قطران سريع الاشتعال وصاحب الرائحة الكريهة النتنة. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار أي تعلو وجوههم وتضر بها، وخص الوجوه لأنها أشرف ما في البدن وفيها الحواس المدركة، أما وجوه أهل الإيمان مشرقة مضيئة. لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرف من لم تره من أمتك، إيش قال؟ غرا محجلين بلقا من آثار الوضوء، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله أن يبيض وجوهنا وأن يسعد قلوبنا وصدورنا. ثم قال الله عز وجل ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير أو شر، إن الله سريع الحساب لا يشغله عنه شيء، ويمضيه مع الخلائق جميعا في الوقت نفسه، لا يشغله حساب أحد منهم عن حساب غيره. يعني إحنا البشر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا اشتغلت بحساب شخص لا يمكن أن تحاسب الشخص الآخر في نفس اللحظة، لا يمكن. الله عز وجل على كل شيء قدير جل جلاله وأعظم سلطانه، وهذا يدعوك إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، خوف الله، أن تعصي الله. ثم قال الله عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس أي تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير لجميع الناس. القرآن كافي، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالقرآن يكفي في الموعظة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو به، يدعو الناس إلى الله عز وجل بالقرآن، لا نحتاج إلى فذلكة وفيهقة وتنطع، لا، القرآن كافي فضل الله عز وجل. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، ليعلموا بالأدلة التكوينية المذكورة سابقا وبهذه الآيات القرآنية المتلوة في هذه السورة وحدانية الله سبحانه وأنه لا شريك له، أنما هو إله واحد. وليذكر أولو الألباب أي وليتعظ أصحاب العقول التي تعقل وتدرك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن علم أنه لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أولي الألباب المتذكرين المنتفعين، وأن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الله تبارك وتعالى أعلى وعالم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.